أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا الاتجاهات الثلاثة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، نعود مرة أخرى إلى مطلبنا الأساسي، حيث تساءلنا: هل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز إلا حرمة المخالفة القطعية؟ قيل بأن الجواب عن هذا السؤال يرتبط بالمبنى والاتجاه الذي نختاره في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وذلك لأننا إذا بنينا على الاتجاه الأول الذي قاله المرزا النائيني والمحقق الأصفهاني رحمة الله عليهما، فلا بد أن نقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما غاية ما يترتب عليه هو تنجيز حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ وذلك لأنه بناء على المبنى الأول، العلم إنما تعلق بالجامع ويبقى على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فالذي تم عليه البيان وخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي هي البراءة العقلية، كما قال المشهور: الذي خرج عن هذه القاعدة هو مقدار الجامع، لأن ما تم عليه البيان هو الجامع، لأن ما تعلق به العلم هو شنو؟ الجامع. فالعلم تعلق بالجامع، وإذا تعلق بالجامع تم عليه البيان، وإذا تم عليه البيان صار منجزا وخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا بيان، بينما موضوع القاعدة هو عدم البيان. فالذي يتنجز علينا هو الجامع، أما الأفراد تتنجز أو لا تتنجز؟ الجواب: الأفراد حسب المبنى الأول تعلق بها العلم أو لم يتعلق بها العلم؟ لم يتعلق بها العلم، فلم يتم عليها البيان، فتبقى داخلة تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالذي يتنجز علينا هو مقدار ما تم عليه البيان، وهذا المقدار هو الجامع ليس إلا. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على المكلف إيجاد الجامع، لأنه تنجز عليه وإيجاد الجامع لا يشترط فيه الإتيان بجميع الأطراف، وإنما يكفي فيه الإتيان بطرف واحد. فإذا جاء المكلف بطرف واحد فقد حقق الجامع وامتثل ما تنجز عليه ولو ترك الطرف الآخر، لأن الجامع هو الطبيعة، والطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. إذن لا يجب على المكلف الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف، بل يجب عليه الإتيان بالجامع، والإتيان بالجامع يكفي فيه أن يمتثل طرف واحد وإن تركنا الأطراف الأخرى. بعبارة أخرى، ما دام الجامع معلوما وقد تنجز على المكلف فلا تجوز مخالفته القطعية التي إنما تتحقق بترك جميع الأطراف. هذا المقدار لا يجوز، الجامع تنجز فلا يجوز تركه بترك جميع الأطراف، وإنما يجب إيجاده، وإيجاده يحصل بالإتيان بطرف واحد. وهذا معناه أن الموافقة القطعية غير واجبة، وإنما فقط وفقط تحرم علينا المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف، فيمكن للمكلف أن يكتفي بالإتيان بطرف واحد. أما إذا بنينا على المبنى الثالث في تفسير العلم الإجمالي، وهو ما اختاره المحقق العراقي رحمه الله، فإنه على هذا المبنى قيل بأن النتيجة تختلف، فنقول بأن العلم الإجمالي على المبنى الثالث ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية، فتتنجز علينا جميع الأطراف، لا فقط تتنجز علينا حرمة المخالفة القطعية، وإنما تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ وذلك لأنه على المبنى الثالث العلم بقي واقفا على الجامع، أو نزل إلى الفرد، نزل إلى الفرد، لأن العلم يتعلق بالفرد الواقعي بحده المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، فالعلم تعلق بذلك الفرد الواقعي، وهذا يعني أن ذلك الفرد الواقعي قد تنجز علينا بسبب تعلق العلم به. وبما أن ذلك الفرد تنجز علينا قطعا، فلا بد أن نمتثله قطعا، فإذا جئنا بأحد الطرفين دون الآخر، يعني مثلا صلينا الظهر وتركنا الجمعة، أو صلينا الجمعة وتركنا الظهر، فهذا امتثال قطعي للفرد الواقعي أو امتثال احتمالي. هذا امتثال احتمالي. إذا أتينا بأحد الفردين وتركنا الآخر فمن المحتمل أن يكون الفرد الواقعي، الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى، من الممكن أن يكون شنو؟ هو ذلك الفرد الذي تركناه، من المحتمل أن يكون هو الفرد الذي أتينا به، ومن المحتمل أن لا يكون، وإنما يكون هو الفرد الآخر. يعني أنا حينما صليت الظهر وتركت الجمعة من المحتمل أن الفرد الواقعي للوجوب هو الظهر، وأنا أتيت بالظهر، إذن قد امتثلت. ولكن يحتمل أيضا أن يكون الفرد الواقعي هو الجمعة وأنا لم أأتي بالجمعة فلا أعد ممتثلا. إذن الإتيان بطرف واحد وترك الطرف الآخر يعتبر امتثالا احتماليا وليس شنو؟ امتثالا قطعيا للفرد الواقعي. وهذا خلاف القاعدة التي تقول إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا اشتغلت ذمتي يقينا بالفرد الواقعي فلا بد من تحقيق الامتثال اليقيني، والامتثال اليقيني لا يتحقق إلا بمن؟ إلا بالإتيان بجميع الأطراف. وهذا معناه أن جميع الأطراف تتنجز علينا، وإن كان العلم لم يتعلق إلا بفرد واحد. العلم إنما تعلق بمن؟ بالفرد الواقعي بحدوده، والعلم لا يسري إلى الفرد الآخر، لكن المنجزية لا تبقى على الفرد الواقعي وإنما تسري إلى الفرد الآخر، فيتنجز علينا كلا الطرفين، هم الظهر وهم شنو؟ الجمعة، رغم أن العلم إنما تعلق بأحدهما. العلم تعلق بالفرد الواقعي، والفرد الواقعي واحد وليس كلا الطرفين، فالعلم تعلق بفرد، لكن المنجزية ثبتت لمن؟ لكلا الطرفين. وهذه المنجزية لماذا ثبتت؟ للقاعدة العقلية التي تقول إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن إذا بنينا على الاتجاه الأول فما هي النتيجة؟ على الاتجاه الأول حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، فيكفي الاتيان بطرف واحد. أما إذا بنينا على المسلك الثالث فما هي النتيجة؟ تجب الموافقة القطعية بالإتيان بجميع الأطراف. هكذا قالوا. لكن السيد الشهيد قدس سره يقول كلا، النتيجة واحدة ولا تختلف، سواء قلنا بالاتجاه الأول أو قلنا بالاتجاه الثالث. أما على الاتجاه الأول فالمسألة واضحة، العلم تعلق بالجامع فلا يتنجز علينا إلا الجامع، وتحقيق الجامع يكفي فيه الإتيان بفرد واحد. فعلى المبنى الأول لا تجب الموافقة القطعية، وإنما تتنجز علينا فقط وفقط حرمة المخالفة القطعية التي هي أمر مسلم. وهكذا على المبنى الثالث، أي على مبنى المحقق العرف، أيضا شنو؟ لا تجب الموافقة القطعية ولا تتنجز علينا جميع الأطراف، وإنما فقط وفقط تحرم علينا المخالفة القطعية التي تحصل بترك جميع الأطراف. فيجب على المكلف أن يأتي بطرف وإن ترك الطرف الآخر. لماذا؟ يقول لأنه على مبنى المحقق العراقي رحمه الله اختلط واجتمع وامتزج في الصورة الذهنية عنصرا الوضوح والخفاء، لأن المحقق العراقي ماذا قال؟ قال العلم تعلق بالفرد الواقعي المعين المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الفرد مشخص لدينا أو ليس مشخصا؟ ليس مشخصا. إذن تم عليه البيان أو لم يتم عندنا؟ لم يتم. فالفرد الواقعي الذي تعلق به العلم على رأي المحقق العراقي إنما يمثل جانب الخفاء لأنه ليس معلوما لدينا، فلم يتم عليه البيان فلم يتنجز. أما الجامع، أما الجامع فيمثل عنصر الوضوح لأن الجامع معلوم لدينا فتم عليه البيان فخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن حتى لو قلنا بمسلك المحقق العراقي، المحقق العراقي يقول العلم تعلق بالفرد الواقعي ولكنه حسب تعبيره علم باهت ضعيف، يعني امتزج فيه عنصرا الوضوح والخفاء. عنصر الوضوح يمثل مقدار الجامع، وعنصر الخفاء يمثل ماذا؟ الحدود الشخصية للفرد الواقعي. فما تم عليه البيان يتنجز علينا، وما تم عليه البيان هو مقدار الجامع. أما الفرد فلم يتم عليه البيان حتى على رأي المحقق العراقي، إذن لا يتنجز علينا سوى ما تم عليه البيان وهو مقدار الجامع. وإذا تنجز علينا الجامع إذن يجب إيجاد الجامع، وإيجاد الجامع يكفي فيه الإتيان بفرد وإن ترك الفرد الآخر. وإن كان الفرد الذي أتى به ليس هو الفرد الواقعي، حتى لو كان شنو الفرد الواقعي هو صلاة الظهر لكنني أتيت بصلاة الجمعة. هذا يكفي. لماذا؟ لأن الفرد الواقعي لم يتنجز عليه، لأنه ليس معلوما لديه، لم يتم عليه البيان، فالفرد الواقعي ليس منجزا، فحتى لو خالفته فأنا معذور. الذي تنجز علي هو فقط وفقط مقدار الجامع، وأنا أتيت بالجامع بأن أتيت بفرد من أفراده، هذا يكفي. إذن هو أنت ما مشتغل ذمتك بالفرد الواقعي، يعني الخطأ وين صار؟ الخطأ على المحقق العراقي أن يثبت لنا اشتغال ذمتنا اليقيني بالفرد الواقعي. كن نثبت أول مرة شنو؟ أن ذمتنا اشتغلت بالفرد الواقعي، أي أن الفرد الواقعي تنجز علينا. بعدين شو نقول؟ والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الجواب هذا ليس ثابتا. الفرد الواقعي الذي هو متعلق العلم الإجمالي تم عليه البيان أو لم يتم عليه البيان؟ لم يتم. إذن اشتغلت به الذمة أو لم تشتغل؟ لم تشتغل. تنجز أو لم يتنجز؟ لم يتنجز. فما تنطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بلحاظ الفرد الواقعي، لأن أصل الاشتغال بالفرد الواقعي ليس مبينا لدي، لم يتم عليه البيان. نعم، هذه القاعدة تنطبق بلحاظ الجامع. يعني شنو بلحاظ الجامع؟ نقول الجامع منجز علي قطعا لأنه تم عليه البيان، والاشتغال اليقيني بالجامع يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني عن الجامع يكون بالإتيان بفرد، لأن الإتيان بفرد يحقق لنا الجامع. شلون؟ الآن كلامنا كله، لا تنسون كلامنا كله بناء من بداية المطاف، قلنا هاي المطلة، قلنا كلامنا في الأمر الأول إنما هو على مبنى قبح العقاب بلا بيان، أما على مبنى منجزية الاحتمال أو مسلك حق الطاعة فلا شك ولا شبهة في من؟ في وجوب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال في كلا الطرفين منجز ولو كان احتمالا بدويا، فمن باب أولى إذا كان مقرونا بالعلم الإجماع. هذا قلنا في البداية. إذن النتيجة النهائية، على جميع المباني لا تجب الموافقة القطعية، وإنما تحرم فقط المخالفة القطعية، فيكتفي المكلف بالإتيان بطرف وإن ترك الأطراف الأخرى. قال: تخريجات وجوب الموافقة القطعية. إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا، يعني العلم يستتبع وجوب الموافقة القطعية كما قيل بلحاظ المبنى الثالث، ونفيا كما قيل بناء على المبنى الأول. إثباتا ونفيا ربط هذا الاستتباع بهذه المباني الثلاثة بدعوة. ليش قال بدعوة؟ لأن السيد الشهيد يقبل هذا الكلام أو يرده؟ يرده بدعوة أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا من المباني الثلاثة، مبنى الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني، وهو أن العلم تعلق بالجامع، فالعلم الإجمالي لا يخرج، مو لا يخرج، لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة. هذه القاعدة شنو؟ المزعومة. ليش قال السيد مزعومة؟ لأنه أبطلها وجاء بمسلك حق الطاعة، وأن الاحتمال منجز عقلا. هذه القاعدة التي بنى عليها المشهور نحن أبطلناها، لكن الآن نتكلم بناء عليها. العلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة، لا يخرج سوى الجامع، لأن الذي يخرج عن القاعدة هو ما تم عليه البيان، وما تم عليه البيان هو مقدار الجامع فقط، لا يخرج سوى الجامع، لأن الجامع هو المعلوم فقط دون الأطراف، فالذي يتنجز علينا فقط وفقط الجامع. والجامع بحده الجامعي لا يقتضي الجمع بين الأطراف والإتيان بجميع الأطراف، أي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يعني الإتيان بجميع الأطراف، بل يكفي في موافقة الجامع تطبيق الجامع على أحد أفراده، أي إيجاد الجامع بإيجاد فرد، لأن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها. أما وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا للمحقق العراقي، فالعلم الإجمالي تعلق بأي شيء؟ تعلق بالفرد الواقعي وليس الجامع، فالذي يخرج عن موضوع البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان هو ماذا؟ هو الفرد الواقعي، فيتنجز علينا. فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده، أي الفرد الواقع بتمام حدوده، يخرجه عن موضوع البراءة العقلية، ويكون ذلك الفرد الواقعي منجزا بالعلم الإجمالي. زين، ولكن ذلك الفرد الواقعي رؤيتنا له واضحة لو مشوشة؟ مشوشة، يحتمل أن يكون في هذا الطرف ويحتمل أن يكون في ذاك الطرف، فإذا أتينا بطرف دون طرف فلم نقطع بتحقق الامتثال، فإذا أردنا الامتثال اليقيني فلا بد أن نأتي بجميع الأطراف. وحيث إن هذا الفرد الواقعي محتمل في كل طرف، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية والإتيان بجميع الأطراف للخروج عن عهدة التكليف المنجز علينا، أي نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالإتيان بجميع الأطراف، فتتنجز علينا الأطراف جميعا، وإن كان العلم لم يتعلق إلا بالفرد الواقعي. هكذا قالوا، لكن السيد الشهيد يقول النتيجة لا تتغير، سواء قلنا بالمبنى الأول أو قلنا بالمبنى الثالث، فعلى الجميع لا تجب الموافقة القطعية، فقط وفقط تحرم المخالفة القطعية. ولكن الصحيح المبنى الثاني أبطلناه، قلنا مبنى مستحيل لأن الفرد المردد لا وجود له، هو بما أننا أبطلناه فلا داعي بعد التعرض له. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام، اللي هي شنو النتيجة المقصودة؟ إثبات تنجيز وجوب الموافقة القطعية وعدم ذلك، لا يختلف عن المبنى الأول. لماذا؟ لأن الصورة العلمية لا يختلف عن المبنى الأول من ياجه في أنه لا ينجز علينا جميع الأطراف، يعني لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما فقط تحرم المخالفة القطعية. لماذا؟ يقول لأن الصورة العلمية الإجمالية على المبنى الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، أي حاكي عن من؟ حاكي عن الفرد الواقعي بحدوده الشخصية المعينة المعلومة عند الله تعالى متعلقة بالفرد، ولكن المفروض على هذا المبنى الثالث اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا. لأن المحقق العراقي ماذا قال؟ قال الخلل ليس في المعلوم، وإنما الخلل وين؟ في العلم. العلم علم ضعيف باهت، فهذا علم وباهت، يعني فيه جهة وضوح وجهة خفاء. ولذلك لا يصير هذا العلم علما تفصيليا. لو كان العلم هنا لا يتكون إلا من عنصر الوضوح، إذن صار علما تفصيليا. وبذلك يعني اندماج عنصري الوضوح والإجمال في الصورة تميزت هذه الصورة الإجمالية عن الصورة التفصيلية. زين، ما هو عنصر الوضوح وما هو عنصر الإجمال؟ وما ينكشف ويتضح للعالم ويتم عليه البيان إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وهذا يعني عنصر الوضوح لا يزيد على الجامع فيتنجز علينا الجامع. أما الأفراد والخصائص الفردية، الخصائص الفردية معينة ومبينة أو غامضة بالنسبة لنا؟ غامضة، لذلك لم يتم عليها البيان فلا تتنجز. ومن الواضح أن البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح والبيان للإجمال وعدم البيان، يعني ما يوازي الجامع للأفراد، لأن الجامع تم عليه البيان فيخرج عن القاعدة، أما الخصوصية الفردية فلم يتم عليها البيان فتبقى ضمن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن الإجمال ليس بيانا. إذن حتى على مبنى العراق شنو صارت النتيجة؟ لم يتم البيان إلا بمقدار الجامع، فلم يتنجز إلا الجامع فلا تجب الموافقة القطعية وعليه. فالمنجز علينا هو مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة، على المبنى الأول وعلى الثالث وعليه. فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته، ليش قال بذاته؟ لأنه قد يكون بسبب آخر خارجي، قد يدعى كما ادعى البعض أنه ينجز وجوب الموافقة القطعية. إذا بقينا مع العلم الإجمالي وحده فهو لا يقتضي تنجيز الموافقة القطعية، لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. بل فليكن إذا وجب الجامع دون المتعلق فما تكون بثمرة وجوب الجامع؟ تنجز، ما قلنا وجب، تنجز. تنجز علينا الجامع لأنه تم عليه البيان. أما الفرد يكون تبعا إلى أيضا متنجز. لا لا، ماكو هاي التبعية. منين جبتها يعني؟ تبعية ماكو ملازمة، ماكو ملازمة. التنجز يحصل بالجامع. زين، الجامع طبعا إنما يوجد ويتحقق ويمتثل بالإتيان بفرد، لكن يا فرد ما معلوم الفرد، أي فرد تأتي به؟ يوجد ويتحقق بمتعلقه. هاي المفروض منين جبته؟ احنا المطلوب منا، لا المطلوب منا سؤال، المطلوب منا امتثال ما تنجز علينا او امتثال الاحكام الواقعية؟ ما تنجز علينا، ما تنجز علينا هو مقدار الجامع، ولا يجب عليه امتثال الفرد الواقعي اذا لم يكن تم عليه البيان، فتجري فيه قاعدة قبح العقاب. لم يتنجز علي حتى يجب علي أن آتي به عينا، لا، آتي بفرد أحقق الجامع، سواء كان هذا الفرد هو الفرد الواقعي أو ليس الفرد الواقعي، لأنه لم يتنجز علي الفرد الواقعي وإنما تنجز علي الجامع. نعم، لا لا لا، العلم سرى لطرف واقعي، لكن هذه السراية سراية باهتة إجمالية غامضة لا توجب التنجز للفرد، وإنما الذي يوجب التنجز هو البيان والوضوح، والبيان والوضوح ليس في الفرد والخصائص الفردية، وإنما في الجامع بحده الجامعي. زين، ولكن مع ذلك، مع أن العلم الإجمالي لا يوجب الموافقة القطعية، لكن مع ذلك ذكر تقريبا لإثبات تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أحد التقريبين للمحقق الأصفهاني رحمه الله، والتقريب الثاني للميرزا النائيني رحمه الله. والمحقق الأصفهاني والميرزا النائيني هما يشتركان في من؟ في القول بالمبنى الأول. كلاهما يقول بأن العلم الإجمالي العلم تعلق بالجامع ولا يتعلق بالأفراد. الجامع معلوم لكن الأفراد مشكوكة. يقولان مع ذلك نحن نؤمن بوجوب الموافقة القطعية، ولكن التقريب الذي يذكره الأصفهاني يختلف عن التقريب الذي يذكره الميرزا النائمي. أما التقريب الأول، ما ذكره الأصفهاني رحمه الله حيث يقول إننا نؤمن بتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى، كيف تحصل الموافقة القطعية؟ بالإتيان شنو؟ بجميع الأطراف. كيف تحصل المخالفة القطعية؟ بترك جميع الأطراف. زين، إذا جاء بطرف دون طرف فهي ايش راح يصير؟ فهذه موافقة احتمالية ولكنها أيضا مخالفة احتمالية، لأن الذي أتى به إن كان مطابقا للمطلوب فهذه موافقة، لكن ما أتى به إن لم يكن مطابقا للمطلوب فهذه مخالفة احتمال. إذن المقدمة الأولى واضحة، إذا ترك المكلف أحد الطرفين فتركه لأحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الجامع منجز على المكلف أو ليس منجزا؟ منجز بالعلم، فترك أحد الطرفين مخالفة احتمالية للجامع المنجز علينا، والمخالفة الاحتمالية لما تنجز علينا قبيحة عقلا ولا تجوز عقلا. العقل يقول لا يجوز أن تخالف ما تنجز عليك ولو مخالفة احتمالية، لأن المخالفة الاحتمالية تساوق احتمال المعصية، وهذا ما لا يجيزه العقل. وهذا تعبير آخر عن قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. العقل يقول يا أيها المكلف الجامع تنجز عليك أو لم يتنجز؟ تنجز قطعا 100%. فإذا تركت طرفا فهذه مخالفة احتمالية، أي لم يحصل الفراغ اليقيني، فيجب عليك شنو؟ ألا تترك طرفا بل تأتي بجميع الأطراف لكي تحصل الموافقة القطعية. وبالنتيجة إذن تتنجز جميع الأطراف على المكلف، فالعلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني. الجواب، تقدر تجاوب لو ما تقدر؟ الخلل في المقدمة الأولى. ماذا قال المحقق في المقدمة الأولى؟ إذا ترك المكلف أحد الطرفين فترك أحد الطرفين مخالفة احتمالية للجامع. هذا انقبل لو ما انقبل؟ شو تقولون؟ إذا ترك طرف مخالفة احتمالية للجامع لو مو مخالفة احتمالية؟ الجواب مخالفة احتمالية للواقع، لكنها ليست مخالفة احتمالية للجامع. لماذا؟ لأن الجامع هو الطبيعة، والقاعدة الفلسفية تقول إن الطبيعة توجد بفرد واحد من أفرادها، فإذا جاء المكلف بفرد من الأفراد وترك الفرد الآخر فهذه موافقة احتمالية للجامع أم موافقة قطعية للجامع؟ ذهنا كم إن شاء الله؟ إذا جاء بفرد وترك الآخر موافقة قطعية للجامع لو مخالفة؟ موافقة قطعية لو موافقة احتمالية؟ موافقة قطعية، لأنه بمجرد أن جاء بفرد قد تحقق الجامع قطعا، فهذه ليست موافقة احتمالية وترك الآخر ليس مخالفة احتمالية للجامع، بل بإتيانه بفرد تحقق الجامع قطعا وحصل الفراغ اليقيني عن الجامع قطعا، ولا توجد مخالفة احتمالية في المقام. وهذا عجيب غريب من المحقق الأصفهاني تلك العقلية الكبيرة جدا المعروفة باعتمادها كثيرا على المطالب العقلية والفلسفية، كيف غفل عن هذه النقطة أن الطبيعة إنما توجد بفرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. قال: ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول: ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني، يعني النسبة ليست جزمية، وحاصله مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن ترك الموافقة القطعية، الموافقة القطعية يعني الإتيان بجميع الأطراف، ترك الموافقة القطعية يعني شنو؟ يعني ترك بعض الأطراف، أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين. إذا خالفنا أحد الطرفين يعني تركنا الموافقة القطعية، أن ترك الموافقة القطعية ذلك الترك الذي يتحقق بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. هنا شنو؟ كما قيل تسكت العبارة. هنا اشتباه المحقق الأصفهاني، لا، ليس مخالفة احتمالية للجامع. المهم، يعتبر مخالفة احتمالية للجامع لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف الذي تركناه فقد خولف الجامع، وإلا فلا. المقدمة الأولى. والثاني: أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز علينا قطعا غير جائزة عقلا. لماذا؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنها المخالفة الاحتمالية مساوقة لاحتمال المعصية، أي أن الامتثال ليس قطعيا، والقاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وحيث إن الجامع منجز بالعلم الإجمالي قطعا فلا تجوز مخالفته الاحتمالية، أي يجب الامتثال اليقيني. ويندفع هذا التقريب، ولو انتهى الوقت لكن شرحناها هاي النقطة، ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده الجامعي فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر لم تكن مخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع بحده الجامعي لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين. يعني الجامع تنجز فيجب إيجاده، وإيجاده يكون بفرد واحد. والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده. زين، وإذا على الجامع بحده فما هو الذي تنجز علينا؟ هو الجامع بحده وامتثال الجامع بفردين، وأن التنجز تابع لمقدار العلم، فإذا كان العلم على الجامع فالتنجز للجامع، فيجب على المكلف امتثال الجامع، وامتثال الجامع بالإتيان بطرف ولو تركه. الطرف الثاني فإن ترك الطرف الثاني ليس مخالفة، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز وهو الجامع أصلا، بل إذا أتينا بطرف تحققت الموافقة القطعية للجامع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.